وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان بن ابي الزبير عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابه قد مسلم يدخن النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من قال هذا لا يسلمن احد الوجه ولا يضربن. باب من لطم عبده فليعتقه. الوسم الوسم يكون على نوعين، يعني حتى في ابل مثلا فرق بين أن تسمها في جنبها وتسمها في وجهها. الذي ورد النهي عنه هو الوسم في الوجه لأنه تقبيح تشويه، بخلاف الوسم في الجنب. الوسم في الجنب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني في قصة ابن الزبير أو غيره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدر، يعني يضع عليها علامات، لأن كل قبيلة لها علامة حتى يعني تحفظ الأموال. والوسم على ما في شيء وسم جميل جنبها في الوسم الوجه، والذي صلى الله عليه وسلم رد فيها.